هذا يقول إذا صلى الإمام أول الليل ولم يوتر ورجع آخر الليل لإتمام صلاة الليل كما يفعل غالبا في ليالي الأواخر من شهر رمضان، هل هذا الفعل جائز؟ إن كان يقصد بالفعل أن يصلوا أول الليل وآخره فنعم هو جائز، وهو دون المرتبة العالية وهي أن يصلوا أكثر الليل، فإن تقاعدوا عن هذا فإنهم يصلون أول الليل وآخره. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه لما مر على الصحابة وهم يصلون في رمضان أنه قال: ما الصلاة التي تنامون عنها بخير من الصلاة التي تقومون، ما الصلاة التي تقومون بخير من الصلاة التي تنامون عنها، يعني صلاة آخر الليل. فإذا قدر أن العبد يقدر على القيام في أوله وآخره فهو أفضل من الاقتصار على القيام في أوله فقط، وإذا قدر له أن يصلي أكثر الليل فهذا هو الرتبة العظمى. لكن لما تقاصر الناس عن الرتبة العظمى صار من ما يصلح به دينهم ويحفظ أن يصلوا أول الليل وآخره. يقول: إذا أراد الإنسان أن يحصل على أجل قيام الليلة كاملة هل يلزمه الرجوع مع إمامه آخر الليل أم إذا اكتفى بالصلاة معه أول الليل يحصل له الأجر؟ الأظهر أنه يحصل له إذا فرغ من صلاة الليل كله سواء كانت في أوله فقط أو في أوله وآخره، كالذي يكون في العشرين الأولى أنهم يصلون أول الليل فقط، فإذا سلم معه كتب له قيام ليلة. فإذا كان الإمام يعود إلى الصلاة ثانية عاد معه حتى يرجى له كتابة هذا الأجر وهو قيام ليلة، فإن لم يرجع معه فهذا موكول إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس ثم دليل على أنه يتأكد في حقه أنه يرجى له كتابة قيام ليلة كاملة. وقد يكون الرجوع تارة إلى جنس الإمام لا إلى عينه، كالمساجد التي يوجد فيها من يصلي في أول الليل ثم يوجد فيها آخر يصلي في آخر الليل، فالرجوع يكون إلى جنس الإمام الذي يؤتم به في الصلاة سواء كان فلانا أو فلانا، والأفضل أن يكون الإمام واحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.